يا جرحا ذكرني بالأمس لضى خيبر خيبر يا جرحا ذكرني مجد الماضي المزهر يا جرحا ذكرني بالأمس لضى خيبر خيبر يا جرحا ذكرني مجد الماضي المزهر يا جرحا تسكنه الآهات ألم تقبر يا جرح الباكي صوتك رشاش أحمر جرحي نادى جرحي نادى وإسلامه فلم ينصر الله الله يا جرحي الباكي صوتك رشاش أحمر جرحي نادى جرحي نادى وإسلامه فلم ينصر الله الله جرحي أيقظني فلا أنت اليوم المنبر جرحي أيقظني فلا أنت اليوم المنبر الله الله لما رقص الخنجر رقص الخنجر ورأى أجلائي فيما يطرف تنثر الله الله ظن الجرح الدامي لما رقص الخنجر رقص الخنجر ورأى أجلائي فيما يطرف تنثر الله الله اشتد ونادى جبين الباغي يجعله أحقر هذه قطرات دمي سوف تذل العسكر سادوس جبين الباغي أجعله أحقر هذه قطرات دمي سوف تذل العسكر هذه أشلائي قد صاحت هذه أشلائي قد صاحت الله أكبر الله